إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم، فإنكم إلى الله صائرون، وعلى أعمالكم موقوفون، ثم عليها مجزيون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. واعلموا رحمكم الله أن أحدنا لو حذر خسارته شيئًا معظمًا عنده لقام ذلك في نفسه مقامًا عظيمًا، فأخذ حذره واشتغل بحراسة ما عنده خشية أن يفقده بتلك الخسارة. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أنذر جنس الإنسان خسارة عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والأفراد المندرجون في هذه الآية هم الحاضرون هذا المسجد والسامعون هذا الكلام، وكل أحد لم يبلغه هذا ولا ذاك. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حالنا جنس الإنسان أننا مهددون بخسارة، وتلكم الخسارة العظيمة مدارها على فساد قوة عمل أحدنا البدنية أو المالية. فإن الأعمال عادة تكون إما بكسب البدن وإما بكسب المال، وكذلك كانت الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فتارةً يكون العمل بدنيًا كالصلاة، وتارةً يكون العمل ماليًا كالزكاة، وتارةً يكون العمل مؤلفًا منهما كالحج، ففيه بذلٌ بالبدن وفيه بذلٌ بالمال. وقد حذَّرنا الله سبحانه وتعالى فساد قوة أعمالنا البدنية والمالية، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأخبر سبحانه وتعالى في الآية الأولى عما يؤدي إلى فساد قوة عمل أحدنا البدنية، وهو إلهاء الأولاد والأزواج والأموال بغلبتها على القلوب، حتى يفرط العبد في ترك ما أمره الله سبحانه وتعالى به، أو في انتهاك ما حرمه الله عز وجل. فمن أعظم فساد قوة عمل أحدنا البدنية أن يغلب على قلبه اتباع زوجه وولده وماله، فيقدم ما يطلبون ويأمرون على ما يطلب الله سبحانه وتعالى ويأمر. وذكر في الثانية فساد القوة المالية، وذلك بالبخل والإمساك عن النفقة في وجوه الخير، فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فإذا استولى هذان الأمران على الإنسان صار له أعظم الحظ والنصيب من قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. ومن أراد النجاة وجب عليه أن يأخذ حذره من هاتين الجهتين، فلا يؤتى من جهة غلبة قلبه بزوج أو مال أو غير ذلك من الأحوال السالبة له، ولا أن يكون ممسكًا بخيلًا عن الإنفاق في وجوه الخير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقًا حقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الخسارة التي خوفنا إياها في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر تنشأ تارةً من فساد قوة عمل أحدنا البدنية، وتنشأ تارةً من فساد قوة أحدنا المالية، فإما أن يفرِّط في قوته العملية ببدنه فيترك أمر الله أو ينتهك نهيه، وإما أن يكون سبب ذلك فساد قوته المالية بعدم الإنفاق والإمساك وكونه بخيلًا لا يبذل ماله في وجوه الخير. وإن الله سبحانه وتعالى بيَّن لنا في سورة العصر ما تكون به النجاة من الخسران، فقال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخبر سبحانه أن مدار النجاة والربح في أمرين عظيمين، أحدهما في تكميل الإنسان نفسه ويكون ذلك بالإيمان والعمل الصالح، والآخر في تكميله لغيره وذلك بالتواصي على الحق، أي أمر المؤمنين بعضهم بعضًا بما يحق عليهم ويلزمهم والتواصي بينهم على الصبر. فمتى أخذ الإنسان بهاتين القوتين في تكميل نفسه وغيره كان من الرابحين، وإذا غفل عن ذلك واستولى عليه السببان المتقدمان اللذان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في فساد قوته العملية البدنية أو المالية، فإنه حينئذ يكون من الخاسرين. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واخشوا خسارة لا ربح بعدها، واعملوا صلاح أنفسكم وأولادكم وذرياركم بما يؤمنكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. واعلموا رحمكم الله أن الله استرعاكم في أهليكم وذراريكم، وأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا يوما تسألون فيه من الله عن أنفسكم وذراريكم وأهليكم وأموالكم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم لنا قرة أعين. اللهم اصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم لنا قرة أعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.